نزلا من غفور رحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا you ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة والسيئة تدفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن إنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك Amen. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وما Lay فإن استكبروا فالذين عند ربك فإن استكبروا فالذين عند فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ومن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى

جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. فلا أعلم سمع حضراتكم من ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، مقيم ببهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك عبر أسماء موجة إذاعتنا المحلية الشركة العالمية للهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببهامتوش، يطلب تلفونيا 66-02-36 برهامتوش. الشركة عمل أدوات كهربائية رفع معطات الزلزال الكبرى تحت دار أولاد الحاج نجا بفحر البرد، مواخذ فراش الزلزال الكبرى قدرة أولاد الحاج نبوي ببهامتوش كفر. أيها الجماعة الكريم، شكر الله وسعكم جميعا.